السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب 12 من برنامج تعليم الحجاج بسنته الثالثة 35 بعد 400 وهو كتاب التحقيق والإيضاح بكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المتوفى 20 بعد 400. فقد انتهى بنا بيان معانيه إلى قوله: فصل في أحكام الزيارة. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعد، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الزينة لهذا خير من الصلاة فيما سوى من المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المسجد لهذا أفضل من الصلاة فيما سوى من المسجد الحرام. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد لهذا أفضل من الصلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا. أخرجه أحمد بن خزيمة بن محمد بن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المسجد هذا أفضل من الصلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من الصلاة في صلاة فيما سوى. أخرجه أحمد بن ماجه. والأحاديث هذا معنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم جوربنا عند الدخول ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطان القدير الشيطان الرجيم، اللهم افتحني باب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس عند دخول المسجد صلى الله عليه وسلم عليكم مقصود. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة من صلاهما في الروضة الشريفة وهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومن بين روضة رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر عمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد من خمس صلاة، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله الخلق، السلام عليك يا سيد المرسلين ويا المتقين، أشهد أنك قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده ولا بأس بذلك، لأن هذا كل من وصى به صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام يدعو له لما قد تقر في الشريعة الشرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه لا يزيد غنى على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تسرى بحق الرجال خاصة، أما النساء فيسرون زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء متخذين عليها مساجد السرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع بسائر المساجد فهو مشروع بحق الجميع، وتقدم الحديث بذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثر في نفسه، والدعاء لصلاة النافلة اغتنام لما في ذلك من أجل الجزيل. ويستحب أن يكثر صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح وفيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول إذا ما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغيث الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الدنيا الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستلموا عليه لاستلموا فوق عليه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي تقدموا وأتموا بي وأتميكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يغفر الله. قول مسلم. وأخرجه داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يغفر الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى يتراصون في الصف. رواه مسلم. ولا حاجة زيادة معنى كثيرة، وهي تعم سيده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة بعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف هي المسجد الأول خارج من الروضة، قائد الضوابط فعلم ذلك أن العناية بالصور الأول وغيرها من الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على صدر الروضة، وهذا بين الله في لما تأمل حادث الوالد في هذا الله الوفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن سر الصحيح وبدعة مطرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة وتفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام يبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا من خلقه تعالى. قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يقبلون شيئا من الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشفع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا بما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أولاد انقطع عمله إلا بثلاث صدقات سابقات جارية أو علم تمام بها ولا صالح له. وإنما جاء طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم ويسأل ربه المطالب، فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم ليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادعو الله لي، ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله شفاعة أخيه إذا كان ذلك مطلوبا من أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز الحقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث، من سوء انقطاع عن الميت وصيانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة إلا ما استثناه الشارع، فلا يجوز الحق بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، فالحياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها عند الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم عليه إلا رضي الله عليه روحي حتى رضي الإسلام، فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده ولكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو مرتبط عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياة البرزخية، كما أنه تشوى دائرة من حياة البرزخية المذكورة بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة دعاء الحاجة بسبب كثرة من يشبه بهذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة وكل ما يقال شرعه، والله أعلم. وأما ما يفعله بعض الزوار من ربي صفي عند قبلهم صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف مشروع، لأن الله سبحانه لا يهمك عن ربي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهل ومن قال كتاب بعض البعض وحدهم على وحدهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم وإكثار تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محشر حي وميتا، فلا ينبغي لمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيره من تحري الدعاء عند قبره مستقبل القبر رافعا يديه يدعو، هذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلام باحسان بل هو من البدع المعتدات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها واعرفوها من نواجد، واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. لقد ودول النسائي بسند حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل اليوم من هذا ما ليس فهو رد، أخرج البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنه رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك، وقال: لا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن المسلمين قبلوا أينما كنتم. أخرجه الحاج محمد بن واحد المقرشي رحمه الله في كتاب الأحاديث المختارة. وأكد ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من يمينه على شماله فوق صدره وتحته تهية المصلي، فهذه لا يسأل عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملك فيجمع ما يغذيه. لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تضع إلا إليه، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بالفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى واتقى الأعمى وسلطة الدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره من الله ما شاء الله لنا ولو لذلك توفيق لإيتاء الحق على ما سوى وإنه سبحانه خير مشهور. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال قبل شره من بعيد وتحريك جبهته للسلام والدعاء كل هذا من جنس ما قبله من المعتدات ولا يفعله شيء من يفتري ما لم يرد في الله. وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه من الموالد والصغير. وقد كان مالك رحمه الله هذا العمل أسباب وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة والسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم خير الرشد وصعبة المرضين وأتباع الإحسان ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه رواد كريم. ليس الزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرط بحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول كتابه لا يتعلق بأحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في أحكام الزيارة وآدابها. والمراد بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأل الزيارة عهدية ولا تعلق الزيارة بأحكام الحج. لكن لما كان غالب المسلمين الذين يفيدون إلى الحج يقصدون المسجد النبوي قبل الحج أو بعده، جرت عادة المصنفين بالمناسك أن يلحقوا بها أحكام الزيارة. فقال المصنف في هذا الفصل إذا وصل الزائر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله كما تقدم ذكره فيما سلف، ويقول الأذكار التي تقال عند دخول كل مسجد وهما ذكران كما تقدم، أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولا يختص هذان الذكران بالمسجد الحرام أو بمسجده صلى الله عليه وسلم، بل هما ذكران يقالان عند كل مسجد إذا دخل. ثم قال المصنف ثم يصلي ركعتين يعني تحية المسجد، لحديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يرفع ركعتين. وهاتان الركعتان كل المسجد النبوي محل لهما، وأداؤهما في الروضة الشريفة أفضل باعتبار أنها من المسجد العتيق، وإلا ليس في الأدلة ما يدل على اختصاصها بفضل في الصلاة فيها، لكن الأدلة تدل على أن المسجد العتيق لقدم الطاعة فيه أفضل. والبناء الموجود اليوم مما يسمى بالمسجد النبوي منه شيء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه شيء أنشئ بعده في دول الملوك على اختلافها إلى يومنا هذا. فأفضل ما يتوجه إلى الصلاة فيه نفلا هو أن يصليها في المسجد القديم. فالمسجد العتيق محل للطاعة المتقدمة. ثم قال فإذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والمراد من الزيارة السلام كما قال فيقف تجاه قبر النبي حتى قال قائلا السلام عليك. ولهذا فإن جماعة من الفقهاء إذا ذكروا هذه المسألة قالوا فقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ويذكرون المسألة باسم السلام لا باسم الزيارة. وكان ممن يكره هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فيرى أنه سلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا زيارة له. وقال المصنف في بيان كيفية السلام فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته مسلما بقوله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما ثبت من الأمر بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. ولا يختص التسليم بكون العبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. فحيثما سلم الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه، ولا يختص السلام بلفظ دون غيره. فإذا قال السلام عليك أيها النبي كان سائغا، وإذا قال السلام عليك يا إمام المرسلين كان سائغا، وإذا قال السلام عليك يا خاتم النبيين كان سائغا. فكل شيء يخبر به بحق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره به صلى الله عليه وسلم في السلام جائز. ثم قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد السلام عليه، بأن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إلى تمام الصلاة الإبراهيمية. وإذا شاء اقتصر بقوله: اللهم صل على محمد على الصلاة. ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأكمل الأدعية، وهي المقام المحمود والوسيلة لما في خطاب الشرع من الحظ على دعاء الله أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم بعد ذلك على أبي بكر وعمر ويدعو لهما. والثابت في هذا ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد على قول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يعني يا عمر، فإنه أبوه. أما غير ابن عمر فإنه يقول: السلام عليك يا عمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الزيارة بالقصد إلى السلام من المسجد بعد الصلاة ركعتين تشرع في حق الرجال، لأن النساء ليس لهن زيارة شيء من القبور. لكن إذا مرت المرأة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فلها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أن قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كما هو مشروع في حق الرجل. ثم ذكر أن الزائر ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الفضل، ولا يشترط أن تكون 40 صلاة. الحديث المروي في فضل صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي لا يصح، بل يصلي ما قدر له، والأفضل أن تكون صلاته في المسجد النبوي ما دام في المدينة، فإن تضعيف الصلاة في المدينة يختص بالمسجد النبوي دون سائر الحرم بخلاف مكة، فتضعيف الصلاة فيها يكون في المسجد ويكون خارجه مما هو داخل الحرم. ثم قال: وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء والصلاة النافلة اغتناما للأجر. وذكر أنه يستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لأنها من جملة المسجد العتيق، وكذا سائر ما كان من المسجد العتيق. ثم ذكر بعد ذلك أن صلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها وأن يحافظ على الصف الأول ولو خلف الروضة وراءه، فإن البناء الحديث الصفوف المقدمة فيه متقدمة على البناء القديم، فصلاتك في الصفوف الأولى مع تقدمك عن البناء القديم ومن جملته الروضة الشريفة أفضل من تأخرك إلى الصفوف المتأخرة ولو كانت في الروضة الشريفة. ثم ذكر أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة، فلم يكونوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسح بحجرته أو تقبيلها أو الطواف بها. ولا يجوز للإنسان أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو رد غائب أو شفاء مريض، لأن هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، والآخر أن لا نعبده إلا بما شرع، لا بالأهواء ولا بالبدع، وليس ذلك في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مما لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لكنه يسأل الله أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يقول: يا رسول الله اشفع لي، ولكن يقول: اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة ملك الله عز وجل. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والله سبحانه وتعالى يملكها رسوله صلى الله عليه وسلم كما يملكها غيره من الشفعاء، لكن الذي تفضل عليهم بالشفاعة نهاك عن أن تدعو غيره، فأنت تدعوه سبحانه وتعالى أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الأموات لا يطلب منهم شيء، الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، وأنه يجوز للمسلم أن يقول لأخيه الحي: اشفع لي إلى ربي، أي ادعو لي الله سبحانه وتعالى، لأن سؤال الشفاعة من أحد الحي معناه الدعاء، فأنت إذا قلت لأحد الحي اشفع لي عند الله يعني ادعو لي عند الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الشفاعة، وهذا حكمها في الدنيا. أما من يزعم أنها كفر فهذا غلط لم يذكره أحد من العلماء. فإذا جئت إلى أحد من الصالحين الأحياء فقلت اشفع لي عند الله، فمعنى هذا ادعو لي الله سبحانه وتعالى، وهذا جائز. والأفضل أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى. وكان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله، ولم يلتمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم الله، وإن كان هذا جائزا. ثم ذكر بعد ذلك أن يوم القيامة ليس لأحد أن يشفع لأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بين حال الموت التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها حال خاصة به صلى الله عليه وسلم، فهو في حياة برزخية أكمل من حياة غيره، لكنها ليست من جنس حياته قبل موته صلى الله عليه وسلم، ولا من جنس حياته يوم القيامة بعد بعثه صلى الله عليه وسلم من قبره. وهذه الحياة البرزخية لا تستدعي إذنا بسؤاله ودعائه صلى الله عليه وسلم، بل هذه الاستغاثات والتوسلات به صلى الله عليه وسلم محرمة لا تجوز، واستغاثته به من دون الله عز وجل شرك أكبر. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام أنه خلاف المشروع، فذلك خلاف الأدب المأمور مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاء مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يكون متأدبا خاضعا مترفقا متلطفا، لأنه يريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس للناس وأعظم الخلق عند الله سبحانه وتعالى مقاما، فمن الأدب معه خفض الصوت عند السلام عليه، فهو يفضي إلى مفاسد كثيرة كالزحام وكثرة الضجيج واتباع الأصوات. ثم ذكر المصنف خبر علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، لما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، وحدثه بهذا الحديث عن أبيه عن جده، وعزاه المصنف إلى المقدس في المختارة، وهو عند من هو قبله، فرواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده لا بأس به. وفيه أنه لا يقصد تحري الدعاء عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أن ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت صدره كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله. ذكره أبو الفضل ابن حجر الشافعي المصري رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو بالدعاء، كل هذا من جنس المحدث أي المبتدع الذي يمنع الإنسان منه، ومن أراد أن يسلم فإنه يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم عليه بأدب تام، ثم يسلم على صاحبيه، وسلامة الحال في كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وما كان عليه السلف الصالح من التابعين وأتباع التابعين. فإننا لسنا أصدق منهم دينا ولا أكمل حالا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا عليه هو الحقيق بنا أن نكون عليه، فإنهم كانوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعرف، وبطريقته صلى الله عليه وسلم أعلم، وهم على ذلك منا أحرص، فالخير في اتباعهم والشر في الابتداع بعدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ولا شرطا في الحج كما يظن بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة لحق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل قصد زيارة القبر، ولا شد له شد الرحل قصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار قبر الشيخ وقبر صاحبه دخلت زيارة القبر عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه تبع لزيارة المسجد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إذا ثلاث رسائل إلى مسجد الحرام مسجد هذا ومسجد الأقصى، ولو كان شد الرحال قبل قبل عليه الصلاة والسلام وقبل غيره مسوعا لدل الأمة عليه وارشدهم إلى فضله، لأن أوصى الناس أن يسمعوا بالله وارشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل الأمة على كل خير وحذر من كل شد، كيف وقد حذر من شد الرحال غير مسجد هذا، وقال: ولا تتخذوا قبري عيدا ولا بيت قبور وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يزيد اتخاذه عيدا ووقوع المحظور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وغلو للقراء كما قد وقع لكثير الناس ذلك بسبب اعتقاد شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة اللسان التي بل موضوع كما قد نبى على ضعف الحفاظ كالدار قطني والفقي والحاج وابن حجر وغيره رحمه الله، فلا يجوز ان يعارض بين الاحاديث الصحيحه التي زالت في شد الرحال غير شد ثلاثه. واليك ايها القارئ شيئا من الاحاديث المطبوعه في هذا الباب تعرفها وتحذر الاخبار بها: الاول من حج ولم يزرني فقد جفاني، والثاني من زارني بعد ماتي فكانما زارني في حياتي، والثالث من زارني وزار ابي ابراهيم في عهد واحد ومثلها ضمنت له على الله الجنه، والرابع من زار قبلي وجبت له شفاعتي، فهذا احد اسباب هذا من يثبت منها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر اكثر روايه طرق هذا الحديث كلها ضعيفه، وقال الحافظ عقيل لا يصح في هذا الباب شيء، وجزم شيخ الاسلام سيبيت رحمه الله ان هذه الحديث كلها موضوعه وحسبك بعلم والحفظ والاطلاع، ولو كان شيء من ذلك لكان الصحابه رضي الله عنهم اسبق الناس العمل به وبين ذلك امتي ودعوت اليه، لانهم خير الناس بعد الانبياء وعلمهم بحدود الله ثم شرعوا لعباده وانصحهم لله ولخلقه، فلما لم يقل عن شيء من ذلك دل ذلك على انه غير مشروع وصح من شيء الا وجب حمل ذلك على الزياده الشرعيه التي ليس فيها شد الرحال قصد القلب وحده وجاء عن بين الاحاديث، والله سبحانه وتعالى اعلم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم ما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتقدم إلى السلام عليه وعلى صاحبيه كما سلف، عقد تنبيها بين فيه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض الناس، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فإذا زار أحدنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم استحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحال لقصد الزيارة، ولكن يسن له شد الرحال لقصد المسجد الشريف، فإذا وصل المسجد الشريف سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا تقصد بقعة في الأرض في السفر إليها تعظيما لها، لا تقصد بقعة في الأرض بالسفر إليها تعظيما لها إلا هذه المساجد الثلاثة: مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وأما شد الرحال لأجل مصلحة كطلب العلم أو طلب التداوي أو طلب التجارة أو غير ذلك فليس هذا داخلا في هذا الحديث، لأن الحديث يتعلق بالسفر لأجل تعظيم بقعة من البقع، فليس ذلك لشيء من الأرض إلا لهذه الأنحاء الثلاثة، وهو دال على حرمة شد الرحال إلى بقعة معظمة سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والقبر اصلا خارج عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ادخله فيه من ادخله من الملوك ابتغاء التوسعه في المسجد النبوي، فاضطرت تلك التوسعه الى ادخاله في المسجد، والا فهو خارج عنه، ولذلك فلا يجوز شد الرحال اليه لاجل هذا الحديث. وهذه المساله ما من مذهب من المذاهب المتبوعه الا وفيه من العلماء المحققين من حكم بحرمته، فمن يظن ان هذه المساله انما تؤثر عن ابن تيميه فقد غلط، فان ممن قال بحرمتها القاضي عياض اليحصبي من المالكيه، والعلامه يحيى بن شرف النووي من الشافعيه، والعلامه ابو الوفاء ابن عقيل من الحنابله، فكل هؤلاء وغيرهم ذهبوا الى حرمه شد الرحال لاجل زياره القبر النبوي، واما المسجد النبوي فهو المامور به، فاذا وصل الى المسجد النبوي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف انه لو كان شد الرحال لقصد قبره مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الامه عليه، فانه صلى الله عليه وسلم اخبر انه يموت، واخبر الله عز وجل عنه انه يموت، واخبر صلى الله عليه وسلم انه يقبر حيث مات، وقبره اصحابه رضي الله عنهم حيث مات، ولم يامرنا صلى الله عليه وسلم بان نشد الرحال لاجل زياره قبره، بل ذلك مما حذر امته منه من اتخاذ قبره عيدا. ثم ذكر المصنف ان ما يروى من الاحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء، كما نبه على ذلك كبار الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وابن حجر، وهؤلاء الثلاثة من الشافعية، فهؤلاء الحفاظ الثلاثة من الشافعية ذكروا أنه لا يصح حديث في شد الرحال وزيارة القبر النبوي. ثم ذكر قول أحدهم وهو ابن حجر طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقول الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية جزم أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، ومورد الحكم عنده على الوضع هو كون المذكور فيها مما يحتاج إليه، ثم لا ينقل إلا بالأسانيد الواهية، فإن أسانيد هذه الأحاديث ليس كلها يبلغ الوضع، بل منها زمرة رواتها ضعفاء، لكن ابن تيمية ذهب إلى الحكم عليها بالوضع باعتبار تعلقها بأصل عظيم يحتاج إليه في الدين، ثم لا يأتي هذا الأصل إلا برواية الضعفاء المتكلم في روايتهم، فمثل هذا يبعد معه أن يكون ذلك محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولو كان شد الرحال إلى قبره ثابتا لكان الصحابة أسبق الناس، يعني في هذه الأمة، إلى شد الرحال لزيارته صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير مشروع. نعم. قال رحمه الله تعالى قسم استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع، ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، وفي صحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكب ماشيا يصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له تاج عمرة، ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور ويدعو لهم لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول السلام عليكم أهل ديارنا المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم. حديث سليمان البويز عن أبيه، وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال فر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة بأقبع وجهه وقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم أن تشرفنا ونحن بأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن زيارة شرعية القبور يقصد منها تذكر الآخرة وإحسان الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم، فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العقوق عندها أو سؤال قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاه ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعل السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهدى الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور لا تقولوا هجرة وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة مراتب، فبعضها بدعة وليس بشيء كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهل نحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة نحو ذلك. وقد سبق بيان هذا وصفا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق لذا الحق، فهو سبحانه الموفق، ولا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما عرضنا إلا هو، الحمد لله الأول والآخر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرة خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الفصل الذي لا تعلق له بأحكام الحج، لكنه تابع لما تقدم من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وإذا كان في المدينة استحب له أن يزور مواضع معينة فيها، منها مسجد قباء ومنها البقيع وهو مقبرة من قبر من الصحابة، ومنها قبور الشهداء عند جبل أحد، ومنها قبر حمزة. والمخصوص من هذه المساجد في المدينة بالزيارة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين كل سبت، أي كل أسبوع، وقع في رواية ابن حبان يوم السبت، إلى أنها رواية شاذة، فالمحفوظ أنه كان يزوره كل سبت، والعرب تسمي الأسبوع سبتا. وثبت في بطنه حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة ركعتين في مسجد قباء كعمرة، وإسناده جيد، وهو أصح ما روي في فضل الصلاة في مسجد قباء. ويسن له أن يزور غير المسجدين المتقدمين، فيزور قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وسن لنا ذلك أن نزور القبور وأن ندعو لأهلها. فالمقصود من زيارة القبور الانتفاع بتذكر الآخرة ونفع المزور بالدعاء، فإذا وجد هذان المعنيان كانت زيارة شرعية، فإن زارهم كما ذكر المصنف لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو هذا، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الصحابة ولا السلف رضي الله عنهم ورحمهم، فهي أمور محدثة، ومنها ما يكون شركا ومنها ما لا يكون شركا، فالحكم عليها بأنها بدعة باعتبار الإحداث، وإلا منها ما يكون شركا. فزيارة القبور ثلاثة أنواع، أولها الزيارة الشرعية، وهي التي يقصد فيها تذكر الآخرة والدعاء للموتى، وثانيها الزيارة البدعية، وهي المشتملة على بدعة كقصد القبور لدعاء الله عندها، يعني تحري دعاء الله سبحانه وتعالى عندها لاعتقاد بركة تلك المواضع. وثالثها الزيارة الشركية، وهي الزيارة المشتملة على الشرك كالاستغاثة بالموتى ودعائهم وسؤالهم وطلبهم رد غائب أو شفاء مريض أو غير ذلك من المعاني. وإلى هنا انتهى ما أراده المصنف من إبداء أحكام الحج والعمرة على وجه مختصر، وهو من أنفع المناسك المختصرة التي ظهر نفعها وبان خيرها. وبتمام التعريف عليه بما يناسب المقام نكون قد فرغنا بحمد الله منه. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع التحقيق والإيضاح لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا. وفي البياض الثاني بقراءة غيره. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الانتهاج لإجازة عقود الحجاج. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد الرابع من شهر ذي الحجة سنة 35 بعد 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. بقي إلى الأذان وقت ننتفع به في الإجابة على الأسئلة بحسب ما يتيسر. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أفعل عمرة لوالدتي التي توفيت وأنا قد أديت عمرة؟ نعم يجوز لك ذلك، فهو من أنفع البر لها أن تؤدي عمرة عنها. يقول: هل يقرأ أن تقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص في كل صباح ومساء؟ لا يصح في ذلك شيء، وآية الكرسي تقرأ إذا أوى النائم إلى فراشه قرأ آية الكرسي، فهي ليست من أذكار المساء وإنما هي من أذكار النوم. وأما الأحاديث الواردة في كون هذه السور من أذكار الصباح والمساء فلا يصح فيها شيء. يقول: ما حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ ذلك جائز إذا نواهما جميعا، فإذا نوى طواف الإفاضة وطواف الوداع جاز ذلك، فإن لم ينوي إلا طواف الوداع يكون لم يؤدي طواف الإفاضة فلا يزال باقيا عليه الحج، لأنه لم يؤدي ركنا من أركانه وهو من أركانه العظمى. والأفضل أن يأتي الناسك بكل طواف على حدة، ولا سيما إن كان لأول مرة يؤدي فرض حجه أو معه رفقة من نساء لم يؤدين الحج من قبل، فالأكمل أن يأتي بحجهن على الوجه الأتم بأن يؤدين جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة النسك. يقول: ما تفسير قولهم المخيط؟ المراد بالمخيط الذي ينهى عنه الناسك هو المفصل على هيئة البدن كالقميص والفنيلة والسروال وأشباهها، هذا هو المراد، وليس المقصود به ما فيه خيط، فقد يكون فيه خيط كالساعة مثلا أو غيرها، وليس هذا من جنس المخيط. يقول: كيف يفعل الحاج يوم النحر إذا لم يتمكن من طواف الإفاضة؟ يؤخره إلى الليل أو من غد، ولا يسقط عنه طواف الإفاضة بحال لأنه من أركان الحج. السؤال الثالث يظهر أنه يسأل فيه عن النقاب المرأة. تقدم أن المرأة لا تنتقب كما في الصحيح فيحرم عليها لبس النقاب، وإنما تلبس شيئا تستره على وجهها أي ترسله على وجهها. بعض الناس يا إخوان ترى يقع في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، عندنا على بعض الأمثال يقولون يهيئ العصابة قبل الفرقة، يعني قبل أن يضرب، فبعض الناس يتوقع أحوالا سيئة لنفسه ثم يسأل ما يفعل، وهذا غلط. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يسهل عليه حجة ويظن به الظن الحسن وأن الله عز وجل يتقبله عنده ويعينه على أداء نسكه، فإذا عرضت له حال استفتع حينئذ، وأما أن يقدر أشياء ثم يجعل ذلك هيئة العملية الحسابية، إن وقع كذا فعل كذا وإن وقع كذا فعل كذا، فليس هذا من النسك بشيء. يقول: يقول هل القارن عليه سعيان؟ الجواب القارن عليه سعي واحد وطواف واحد. يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ونهى صلى الله عليه وسلم عن عدم عقد النكاح والإحرام. الجواب أن الرواية التي فيها أنه دخل في ميمونة محرما وهي حديث ابن عباس اتفق أهل العلم على أنها غلط وأن الصواب أنه تزوج ميمونة وهو حلال، صح هذا عن أبي رافع وأنه كان الرسول بينهما فهو أعرف بحقيقة الأمر، فلم يصح أنه تزوجها وهو محرم، فعقد النكاح لا يجوز للمحرم. يقول الإزار نركب فيه الدبوس يكون على هيئة المخيط ولكن ليس فيه خيط، عليكم محظورات الإحرام؟ لا، ليس هذا من محظورات الإحرام، هذا يسمى عند الفقهاء شد الرداء، وذلك بأن يعقد طرفيه، وثبت هذا عن ابن عمر، ومثله الدبوس لأجل إمساكه في أعلى البدن، وليس هذا من لبس المخيط لأنه ليس على هيئة البدن وإنما هو ملقا إلقاء عليه ثم يشد طرفيه بربط أحدهما بالآخر أو يضع دبوسا، هذا جائز لا شيء فيه. قول ما هي كيفية الصلاة في أيام منى، البصر أم الإتمام؟ كيفية الصلاة فيها البصر، يقصر في هذه الأيام والقصر فيها للنسك. يقول جدتي مقعدة منذ كذا وأنا حج متمتع وانتهيت من عمرتي، هل يجوز لي أن أفعل عمرة لها حيث لم تحج من قبل ولم تعتمر؟ نعم يجوز ذلك، وذكرنا فيما سلف الآثار في هذا عن الصحابة، فإن ابن عمر رضي الله عنه قال إن أناسا يفعلون ذلك ولن أعتمر في غير ذي الحجة أحب لي من أن أعتمر في ذي الحجة، فأقر من يفعلها، وثبت هذا عن عائشة أنها كانت تفعل ذلك حتى تركته في آخر عمرها، فهو جائز لكنه ليس سنة، فالأفضل أن لا يفعله، لكن إذا أراد أن يفعل هذا جائز. يقول هل من حج بدلا عن غيره له أجر الحج وتوضع أم لمن حج عنه؟ الجواب إن أجر الحج يكون لمن حج عنه لأن العمل عنه، لكن هو يصيب حظا من شهود هذه المقامات في هذه الأيام ويدعو الله سبحانه وتعالى، فله فضل عظيم في هذه الطاعة، أما أجر العمل نفسه فهو عن الذي أراد أن يحج عنه وأنابه في نسكه. يقول ورد في الحديث ليس من البر الصوم في السفر وأنا مسافر أريد أن أصوم 10 أيام ذي الحجة، فماذا تنصحون؟ أولا الصوم إنما يكون في 9 وأما 10 فإنه لا يصام، وهذه 9 لك أن تصومها حال كونك مسافرا لأن ما يفوت من الأيام ذوات الفضل الأفضل صيامه مع القدرة عليه، صح هذا عن جماعة من السلف، فمثلا يوم عاشوراء ويوم عرفة و9 ذي الحجة تفوت لا يمكن استدراكها، فهذه إذا كان الإنسان مسافرا وهو قادر على ذلك لا يشق عليه فإنه يصومهن إدراكا لفضلهن، ولو أنه ترك ذلك مع اعتياده فعلها كتب له أجرها، فعند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض الرجل أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل، فإذا كان معتادا لهذا ملازما له كتب أجره ولو كان إذا كان مسافرا ولو لم يعمل، لكن إذا أحب ولم تطب نفسه إلا بذلك لم يكن هذا معارضا للحديث المذكور. يقول هذا من أراد أن يعتمر عن أحد يعني من الموتى الذين تقدموا بعد أدائه عمرته من أين يحرم؟ يحلم من الحل، يخرج إلى الحل في جهة التنعيم أو عرفة أو الشميسي، ثم يحلم بنسكه نيابة عن هذا الذي يوديه عن نيابة عن هذا. قلتم إن الأكبر في الاستغفار أستغفر الله وأتوب إليه، لماذا لا يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؟ الجواب لأن الاستغفار الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كما في الصحيح من حديث عائشة هو قول أستغفر الله وأتوب إليه، فهو الأكمل للإنسان. يقول هل يجزئ السعي بعد طواف الوداع إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة ولم يسعى للحج؟ نعم لا بأس بذلك لأنه لا يضر تأخيره، فهو من جملة الملحق بالطواف. نسمع بعض الناس بعد قول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام يزيد وعليك السلام أو إليك السلام، هذان زيادتان ليست واردتان فلا يزيدهما الإنسان في ذكره. وقوله عليك السلام جاء النهي عنها في حديث ابن مسعود الصحيحين لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. يقول ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الجواب الضرورة هي ما لا يقوم غيرها مقامها، والحاجة هي ما يقوم غيرها مقامها، فالفرق بينهما في قيام الشيء بدل غيره، فبالضرورة لا يقوم شيء مقامها، وأما في الحاجة فيوجد غيرها مما يقوم مقامها. يقول ما حكم الصلاة في مكان بعيد عن الحرم وراء إمام مسجد الحرام؟ إذا كانت الصفوف متصلة والإمام يسمع صلي، وإن كانت الصفوف متقطعة وأنت بعيد عنهم في طريق أو في فندق أو في محل تجاري فلست مقتديا بهم. يقول رجل من عادته أن يصوم التسع من ذي الحجة كل عام وجاء للحج في هذا العام، هل يصوم الثمانية معهم يوم التروية؟ إن شاء صام وإن شاء لم يصمها، وإذا كانت هذه عادته فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل. يقول هل السعي بين الصفا والمروة عبادة مستقلة مثلها مثل الطواف يمكن التعبد بها من غير حج ولا عمرة؟ لا، الجواب لا، لا يشرع أن يتطوع الإنسان بسعي بين الصفا والمروة في غير نسك، فالسعي بين الصفا والمروة عبادة حال كونه في عمرة أو حج، كالركوع يكون عبادة يتقرب بها إلى الله حال كونها في صلاة فرض أو نفل، فإن لم يكن سعيه في نسك فإنه لا يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة متطوعا. يقول هل للحاج أن يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل ذي الحجة من دائره؟ الجواب إذا كان محرما بالإفراد أو القران باقيا على إحرامه فلا يجوز له ذلك، أما إذا تمتع فأدى عمرته ثم حل منها فله أن يأخذ من شعره وأظفاره. يقول هل يجوز لمن معه مال الصيام بدل الحج لمن كان متمتعا؟ لا تبخل على نفسك، إذا كنت تستطيع أن تجد الهدي فأنت تذبح الهدي، وإنما يرخص بذلك لمن لم يجد الهدي. أتيان النساء بعد التحلل بعد العمرة إلى يوم التروية المتمتع؟ الجواب نعم، إذا حل المحرم من عمرته وهو متمتع بها إلى الحج جاز له أن يأتي النساء. هل يجوز تكرار العمرة المتمتع بالحج؟ أما الجواز فنعم، لكن المشروعية لا، لا نقول إنها سنة. يقول ما حكم رسم الجمادات والشمس والقمر وجعلها أعين وأنوف وآذان؟ هل يدخل ذلك في لعن المصورين؟ ثبت عند البيهقي عن ابن عباس أنه قال إنما الصورة الرأس، فأصل الصورة هي الرأس، فهذا من جملة المنهي عنه. يقول أيهما أفضل للحاج، أن يصلي في مكان إقامته في العزيزية أم الذهاب للصلاة في الحرم المكي؟ الأفضل له أن يصلي في الحرم المكي إن أمكنه ذلك، لكن التضعيف 100,000 كائن له ما دام في حدود الحرم، فإذا صلى في حدود الحرم كالعزيزية مثلا فهذا يضعف له 100,000 في صلاته. يقول هذا السائل كيف يكون العطف في الصيغة الثانية في التسبيح والتحميد عند التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 25؟ يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، حتى يتم 25 منهن. يقول هل ثبت حديث اللهم نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا بعد صلاة الفجر يعني من أذكارها؟ لا، هذا حديث أم سلمة إسناده ضعيف. يقول ما هي كيفية العقد بالأصابع عند الذكر وكيفيتها رد أولها على آخرها؟ فإذا ردت أولها على آخرها هذا يسمى عقدا. تقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله أكبر سبحان الله والحمد لله أكبر بعقلها. أما الذي يفعله بعض الناس من قوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر فهذا جائز، لكنه ليس العقد الذي هو السنة، فالعقد هو الثني والطي. هذا السائل يقول ما حكم اللعب بالألعاب الإلكترونية؟ الجواب الأصل في الألعاب على اختلافها الإباحة، لكن هذه الإباحة مضبوطة بقواعد، منها أن المباح إذا غلب على القلب منع منه، كحال كثير ممن يتعاطى هذه الألعاب الإلكترونية فإنه يكلم فلا يتكلم ويخاطب فلا يرد، فإذا بلغت اللعبة من نفسه هذا المبلغ حرم، صرح به ابن تيمية الحفيد. فإذا كانت مسيطرة على القلب متحكمة به فإنها لا تجوز، وأما إذا كانت من جنس المباح الذي لا يقعه في المحرمات في نفس اللعب في اللعبة نفسها ولا في خارجها كتخلفها عن الصلاة فهي جائزة. يقول ما حكم تعلم علم البرمجة اللغوية العصبية؟ هذا العلم مخلوط بأشياء صحيحة وأشياء باطلة، فلا يجوز تعلمه حال كونه مخلوطا على الحال التي هي في مدونات أصحابه، وكثير مما فيه مستمد من الوثنيين. يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ الجواب أن هذا أشبه بالدليل، فإنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وعن جماعة من التابعين أنهم يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة، فالأسعد بالدليل اتباع آثارهم، وهو الذي حكاه البخاري في كتاب جزء اليدين جزء رفع اليدين عن أهل الحديث. يقول التسليم بالجنازة واحدة أم اثنتين؟ مع التوضيح التسليم بالجنازة هو تسليمة واحدة. يقول أديت فريضة الحج من قبل في هذه السنة أريد أن أؤديها عن شخصين، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز إلا أن تؤديها عن عبادة عن رجل أو امرأة واحدة، فلا تشرك بها بين اثنين أو أكثر، وإنما تكون الإنابة من واحد لواحد. نسمعكم تقيدون شيخ الإسلام بالحفيد، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن له جدا عالما هو أبو البركات المجد بن تيمية، فيقال ابن تيمية الجد وابن تيمية الحفيد، والأمر سهل فهي ألقاب. يقول أنا تجاوزت الميقات وأحرمت من مسجد التنعيم، فسألت أحد الشيوخ فقال لي عليك دم، إلى آخر مقال. متى سألت أحد الشيوخ لماذا تسألني؟ إذا سألت مفتيا فاكتفي بفتوى. يقول هل ترمل المرأة أثناء الطواف وبالمسعى؟ تقدم أن هذا مختص بالرجال فقط، وأما النساء فلا يرملن لا في الطواف ولا في السعي. يقول لم أحرم من الميقات. ارجع إلى الميقات وأحرم منه. يقول لو حجيت متمتع هل يكفي فدية الميقات؟ إذا رجعت إلى الميقات وأحرمت منه اسأل المفتين هناك عما تفعل في نسكك، أما احتمالاتك العقلية واختياراتك النفسية فاتق الله فيها ودعها جانبا. يقول رجل ذهب إلى الحج مع زوجته بعد أداء العمرة، حصل بينهما اختلاف على أنها تخرج إلى الحرم وتقضي حاجاتها من فضلها، هل حجهم صحيح مع الخلاف أم لا؟ حجهم إن شاء الله تعالى صحيح، وهما ينبغي أن يصطلح بينهما والصلح خير، ولا ينبغي له أن يمنعها من الذهاب إلى الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله، وتقضي حاجاتها في مفردها مع أمن الشر عليها وكونها امرأة ثقة مأمونة، فلا شيء في ذلك. يقول هل هذه التمتع يكفي عن الأضحية أم أمر أولادي بالدمع عني في بلدي؟ لا، هذه التمتع يكفي عن ذلك، وإذا ورد الحاج هذه البقاع فإن الأفضل له أن يذبح الهدي فيها، وإن شاء أن يضحي عند أهله فلا بأس، لكن الأفضل أن يجعل ما يذبحه هنا هديا. وهذا آخر الجواب عن ما تيسر من الأسئلة، وما بقي نكمله بعد درس العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.